لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. وقوف هذه العربة يجبرني على الابتعاد إلى اليسار. يتبين أن المقاطعة صعبة لأن الفضاء شاغر غير كاف. مستعمل الطريق القادم من الاتجاه المعاكس متوغل في هذا النهج الضيق، يجب علي التوقف وفسح مجال المرور له.